ماذا يفعل من قذف في حين غضب وغفلة عن الحكم؟ الجواب: القذف من المعلوم أنه لا يجوز، وهذا يتعلق به حق مخلوق، فإذا كان الشخص الذي قذفته سمع هذا الكلام أو لم يسمعه ولكنك قذفته في مجلس من المجالس، فالواجب عليك أن تستبيحه، الواجب عليك أن تستبيحه ولو أنه طالب بحقه الشرعي فله ذلك، وبالله التوفيق.